قال المؤلف رحمه الله: وقد بيّن الرسول تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال إنها منقولة، ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقا، وهو إنما قال: أقيموا الصلاة، بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه. ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة إنه عام للمعنى اللغوي أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرا، فالخبر كقوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن. وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه، فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه. فإذا قيل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم، وكان جبرائيل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لهم: أقيموا الصلاة، عرفوا أنها تلك الصلاة. وقيل إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار فكانت أيضا، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم، فلا إجمال في ذلك، ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاء وصوما، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق أنه بسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها اللغوي، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه ولكن الشارع زاد فيها أحكاما، أو أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. وبين أن التحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة. فهذه الأسماء لها خصائص، والاسم دل عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن تلك الخصائص، فلا يقال إنها منقولة، وإنما يقال استعملت استعمالا مقيدا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال إنها منقولة، يعني اسم الصلاة، اسم الزكاة، اسم الصوم، اسم الحج، اسم الإيمان، اسم الكفر، اسم البر، اسم التقوى، اسم الهدى. يقول: فلا يقال إنها منقولة، ولا أنه زيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع. فالصلاة استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، مراد الشارع الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وفي ضمنها الدعاء اللي هو المعنى اللغوي. الزكاة استعملها الشارع للزكاة المخصوصة، وهي المال المخصوص الذي يدفع من مال مخصوص بشروط مخصوصة، وفي ضمن ذلك الطهارة. والحج كذلك أصله في اللغة القصد، والشارع استعمله في قصد مخصوص، وهو قصد حج بيت الله الحرام، قصد مكة لأداء المناسك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقا. ثم بيّن المؤلف رحمه الله مثلا قال: وهو يعني الشارع إنما قال: أقيموا الصلاة، يعني قال الله تعالى في كتابه أقيموا الصلاة، بعد أن عرفهم الصلاة المأمورة بها. أقيموا الصلاة، ما المراد بالصلاة؟ الصلاة المأمور بها، وهي الهيئة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال المؤلف رحمه الله: فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونها، لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه، فدل على الشارع خاطبهم بألفاظ مقيدة ليست على إطلاقها. الصلاة الصلاة المعروفة المعهودة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة إنه عام للمعنى اللغوي أو إنه مجمل لتردده بين معنى اللغة والشرعي ونحو ذلك فأقواله ضعيفة. يقول من قال إن لفظ الصلاة عام للمعنى اللغوي أو قال إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي فقوله ضعيف، يعني والصواب أنه استعمله استعمالا مقيدا. بين المؤلف رحمه الله سبب ضعف قول من قال إنه عام للمعنى اللغوي أو أنه مجمل متردد بين المعنى اللغوي والشرعي. قال سبب وجه الضعف ذلك أن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمرا، خبر كان يخبر سبحانه وتعالى عن المؤمنين بأنهم يصلون ويؤدون الصلاة، أو أمر كقول أقيموا الصلاة. فالخبر كقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهذه الآية إنما جاءت في سورة إقرأ، قال وسورة إقرأ من أول ما نزل من القرآن. وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، والصواب أنه أبو جهل هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقال يعني أبو جهل لئن رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأطأن عنقه، فلما رآه ساجدا وأراد أن ينفذ قوله قال رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه، رأى أمامه من الهول، جاء في بعض أنه رأى شيئا يريد أن يخطفه أو يلتقمه، وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي لو دنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، أو كما جاء في الحديث. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا وأراد أن ينفذ مقالته لئن رأيته ساجدا لأطعن عنقه، رأى من الهول ما أوجب نكصه على عقبيه، نكصه على عقبيه وهو ينفض بيديه. فلما سئل قال رأيت كذا، رأيت حولا، رأيت خندقا بيني وبين خندق من النار، أو كما جاء في بعض الروايات. يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. الصلاة معروفة يعني معلومة، فهي صلاة معهودة، يصلي لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة معروفة، كبر قرأ وقرأ ثم ركع ثم رفع ثم سجد، هذه الصلاة. قد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. يقول رحمه الله ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي صلى الله عليه وسلم لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيفية الصلاة بوحي من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس. يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لهم أقيموا الصلاة عرفوا أنها تلك الصلاة صلاة معهودة، ليست صلاة مطلقة صلاة معهودة. وقيل إنه قيل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار في هذا في أول الأمر، فكانت أيضا، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم. يقول يعني المسلمون لم يخاطبوا باسم مقيد بل باسم مطلق بل اسم مقيد معلوم عندهم، لما خطبوا بالإيمان يعلمون أنه الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، لما خطبوا بالصلاة يعلمون أن هذه الصلاة المعهودة، لما خطبوا بالزكاة يعلمون أن الزكاة المعهودة، لما خطبوا بالحج يعلمون أنه الحج المعهود. فيقول المؤلف فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوما عندهم، فلا إجمال في ذلك، ولا يتناول كل ما يسمى حجا ودعاء وصوما. يعني لما خطبوا بالحج قال ولله على الناس حج البيت، مسماه معلوم عندهم وهو الحج إلى بيت الله الحرام، ولا يتناول كل ما يسمى حجا لأن المعنى اللغوي عام، الحج معناه القصد، أي قصد يسمى حج. لكن الله تعالى لما خاطب المؤمنين بالحج خاطبهم بحج معلوم عندهم، وكذلك الصلاة الدعاء معناه في اللغة الدعاء. ولم يخاطبوا حينما أمره الله بالصلاة لم يخاطبوا بدعاء بأي دعاء، وإنما خاطبوا بدعاء خاص. وكذلك الصوم معناه في اللغة الإمساك، لم يخاطبوا بإمساك مطلق وإنما خاطبوا بإمساك مقيد معلوم عندهم، وهو الإمساك على مفطرات بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. يقول المؤلف رحمه الله فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد. يعني لو كان اللفظ مطلق لكانوا يخاطبون بدعاء خاص وحج خاص، بدعاء مطلق وحج مطلق وصوم مطلق، هذا لو كان اللفظ مطلقا، وذلك لم يرد اللفظ مطلقا وإنما ورد مقيدا. نعم. وكذلك الإيمان والإسلام، وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، وإنما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمعون وقال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها. وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج، وكان ذلك مشهورا عندهم في من يظهر حاجته بالسؤال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، وهو إن كان مسكينا يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكينا، وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى. فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطعا، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. وكذلك قوله: الإسلام هو الخمس، يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل، لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل، ولهذا وصف الإسلام بهذا. نعم، المؤلف رحمه الله لا زال يقرر أن الشارع إنما خاطب الناس بألفاظ مقيدة لا مطلقة، فالصلاة والزكاة والصوم والحج ألفاظ مقيدة معلومة عند الناس. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الإيمان والإسلام، يعني خاطبهم بإيمان مقيد ويسم مقيد، إيمان بالله ورسوله، وإسلام استسلام الله تعالى بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وخلوص من الشرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الإيمان والإسلام، وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، يعني عند الصحابة يعرفون معنى الإيمان ومعنى الإسلام أمر ظاهر. وإنما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمعون، يعني يشير إلى حديث جبرائيل المعروف الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد، وسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، ثم سأل عن الساعة، ثم سأل عن أماراتها، والناس يسمعون في صورة رجل. يقول: وإنما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهم يسمعون وقال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب جبريل وسأله: تدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل يعلمكم دينكم، يقول ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم كمال هذه الأسماء، يعني اسم الإيمان والإسلام والإحسان، حتى يعرفوا حقائقها التي ينبغي أن يقصدوها لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم مسمى الإسلام، وأنه الإسلام الإتيان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وبين لهم مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. بين لهم مسمى الإحسان، وأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل جاءكم معلمكم دينكم، بين هذا دين ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها، يعني الإسلام والإيمان والإحسان، التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها، لئلا يقتصروا على أدنى مسمى الإيمان وأنه التصديق، ولا على أدنى مسمى الإسلام وهو الاستسلام، ولا أدنى مسمى الإحسان وهو مجرد الإحسان. ثم بين أيضا لذلك نظائر، فقال: ولهذا نظائر، يعني في كون الاسم إنما استعمله الشارع في كماله حينما قيده، لا مجرد الاسم المطلق. قال: وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، وحديث معروف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين هذا الطواف اللي يطوف على الناس ويدور، الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وفي لفظ الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس إلحافا. فالمسكين الذي يدور على الناس هذا مسكين، هو مسكين، هذا مسكين يدور على الناس، يعطي هذا أكل لقمة وهذا تمرة وهذا كذا وهذا درهم وهذا 10 دراهم وعشرة ريالات فتحصل له كفاية. لكن أشد منه مسكنة المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس ولا يقف يسأل الناس، هذا أشد مسكنة، هو الذي ينبغي أن يسأل، لأن هذا قد يموت في بيته ولا يفطن له، ليس عنده غنى يغنيه، ويظهر بمظهر الأغنياء إذا خرج فلا يفطن له ولا يقف يسأل الناس، يستحي، هذا أشد مسكنة. لكن المسكين الذي يقوم يسأل يمد يده هذا يعطيه لقمة، هذا يعطيه تمرة، هذا يعطيه درهم، هذا يعطيه 10 ريالات فيحصل على الكفاية. لكن أشد منه مسكنة الذي ينبغي أن يطلب ويبحث عنه هو المسكين الذي ليس عنده شيء وليس عليه علامات الفقر، يظهر بمظهر الغنى ويستحي فلا يسأل الناس، هذا أشد منه مسكنة، وإن كان الأول مسكين لكن هذا أشد منه مسكنة. ولهذا علق المؤلف رحمه الله على هذا الحديث قال: فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج، وكان هذا مشهورا عندهم في من يظهر حاجته بالسؤال، هذا مشهور أن المسكين الذي يقوم ويقول أنا محتاج أنا فقير ويسأل الناس، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، هذا يسأل ما يستحي وعنده حرفة يبين حاجته للناس ويعطوه الناس فتزول حاجته. يقول مالف: وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة إذا لم يعطى من غيرها كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبقى مسكينا. يعني هذا صحيح أنه مسكين يعطى من الزكاة إذا لم يعطى من غيرها كفايته، فإن أعطي من غيرها من غير الزكاة كفايته ولا يعطى من الزكاة، لأن زالت مسكنته. إذا وجد له من ينفق عليه من قريب، أو وجد له مورد، أو له أولاد ينفقون عليه، أو استطاع أن يحترف ويكتسب، زالت مسكنته فلا يعطى من الزكاة. وإنما المسكين الذي هو أشد، المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى، يقول المؤلف: هذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطعا، هذا مسكين قطعا. والأول قد يكون مسكين إذا لم يعطى كفايته، وقد لا يكون مسكين إذا أعطي كفايته، فإذا أعطي كفايته لا يعطى من الزكاة، زالت مسكنته، وإذا لم يعطى فهو مسكين يعطى. لكن الثاني مسكين قطعا على كل حال، لأنه ما تزول مسكنته، ليس عنده شيء ولا يقف يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. فيقول المؤلف رحمه الله: فإنه مسكين قطعا، وذاك يعني الأول مسكنته تندفع بعطاء من يسأله. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك قوله والإسلام هو الخمس، يعني الخمس الزكاة الشهادتان والزكاة والصوم والحج. لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ففسر بالخمس. يقول: وكذلك قوله الإسلام هو الخمس، يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام، يعني هذه الأمور الخمسة داخلة في مسمى الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين ويقول هذا هو الإسلام، لا، ليس له أن يكتفي بذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالخمس. وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل، ليس للإنسان أن يقول الإيمان هو التصديق وأنا مصدق، لا، بل الإيمان المراد به الإيمان المفصل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأداء الواجبات وترك المحرمات. وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل، لا يكتفى فيه بالإيمان المجمل يعني هو التصديق. ولهذا وصف الإسلام بهذا، وصف الإسلام بهذا الخمس، لأن المقصود الإسلام المقيد المعروف المعهود. نعم. وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب أو لا، بل نعم لا يكفر، أو لا يكفر الشخص، نعم، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن. وهذه أقوال معروفة للسلف، قال الحكم ابن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤتِ الزكاة فلا صلاة له. رواهن أسد بن موسى. وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا، ومن شربه مصبحا أمسى مشركا. فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذاك؟ قال: لأنه يترك الصلاة. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان كان في آخر الأمر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض سنة 9 أو 10. وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل 6 من الهجرة، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بالإيمان ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت، بل كانوا يعرفون أصل معناه، وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أن مسمى الإسلام مسمى الإيمان معروف معهود من الشارع، وذلك أن الإسلام مسمى الأركان، الإتيان بالأركان 5، فلا بد من الإتيان بهذه المباني حتى يكون الإنسان مسلما حقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج فاختلفوا في تكفير تاركها. يعني أن مباني الإسلام 5 لها حكم يختلف عن المعاصي، فالمعاصي لا يكفر تاركها كالزنا وشرب الخمر والسرقة، لكن هذه مباني الإسلام 5، الشهادتان والزكاة والصوم والحج لها أحكام خاصة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها مباني للإسلام، فقال فسر الإسلام بهذه المباني 5، وإن كان كل مبنى من المباني في خلاف بين أهل العلم. أما الشهادتان يقول المؤلف رحمه الله: اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، هذا بإجماع. من لم يشهد لله تعالى بالوحدانية ولم يشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا أجمع المسلمون على أنه كافر. أما الأعمال الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج فاختلفوا في تكفير تاركها على أقوال، كما ذكر المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. وأما هذه المباني يعني مباني الإسلام، هذه المباني التي ينبني عليه الإسلام والتي لا يقوم الإسلام إلا بها، والشهادتان والزكاة والشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور بين أهل العلم. ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، والإمام أحمد له روايات متعددة. ذكر المؤلف له 4 روايات في الصلاة، ذكر له 4 روايات في حكم ترك الصلاة، وهذا يدل على سعة علم الإمام أحمد وعلى ورعه، فإنه رحمه الله ورضي عنه إذا بلغه الدليل قال به، فلهذا تكون له الروايات متعددة حتى إنه يكون له في المسألة الواحدة يكون 7 روايات. ومن ذلك هذه الروايات في الصلاة، روي عن الإمام أحمد ذكر 4 روايات، روي عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها من المباني، يعني من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج فإنه يكفر، يعني إذا لم يجحد وجوبها، ولو لم يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوبها هذا كافر بالإجماع، لكن هذا إذا أقر بالوجوب ولكن تركها مجرد الترك. فالرواية الأولى أنه إذا ترك الصلاة كفر، وإذا ترك الزكاة كفر، وإذا ترك الصوم كفر، وإذا ترك الحج كفر. يقول وهذه الرواية اختيار أبي بكر بن العربي المالكي، واختيار طائفة من أصحاب مالك بن حبيب، هو عبد الملك بن حبيب المالكي. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، أما الزكاة والصوم والحج فلا يكفر بترك واحدة منها، لكنه مرتكب لكبيرة وعليه الوعيد الشديد ويعزر. الرواية الثالثة لا يكفر، الرواية الثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة. الرواية الأولى أنه يكفر بترك واحدة منهن. الرواية الثانية لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، أما ترك الصوم والحج فلا يكفر. الرواية الثالثة لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. إذا قاتل الإمام عليها حكم بكفر، لأنه حين قاتل عليها دل على جحوده. الرواية الرابعة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط. الرواية الخامسة أنه لا يكفر بترك واحدة منهن بشيء منهن. صار خمس روايات. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه أقوال معروفة للسلف، قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر، ومن ترك الحج متعمدا فقد كفر، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر. هذا القول يؤيد الرواية الأولى، وهو أنه يكفر بترك واحدة من المباني الأربع. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله، ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر بالله. أيضا هذا قول سعيد بن جبير يؤيد الرواية الأولى. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال عبد الله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له، رواه الناس بن موسى. هذه يؤيد الرواية الثانية، وأنه أن الصلاة والزكاة لا بد منهما، وأن من ترك الصلاة وأن الصلاة لا تصح إلا بالزكاة. ولهذا قال عبد الله: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة إلا فلا صلاة له. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.